إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو اللقاء الثالث من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ويعني أستميحكم عذرا أن أبدأ القراءة فيها من أولها لأنني كنت الأسبوع الماضي على عجل وكنت أريد أن يعني أتريث في القراءة. يعني قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبعا قلنا استفتح كلامه، وهذا الكلام كلام السائل كلام استفتح كلامه ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني تبركا بالبداءة بالبسملة، وأنه يشرع للإنسان إذا أراد أي أمر خصوصا من أمور الخير أو يتأكد ذلك في أمور الخير أن يبدأ ذلك ببسم الله الرحمن الرحيم أو يبدأ ذلك ببسم الله، ثم ثنى بالحمد. والحمد كما قلنا هو الحمد لا في مقابل نعمة، والحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، فالشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، والحمد يكون في مقابل نعمة ويكون في غير مقابل نعمة. فتقول: حمدت للإنسان أخلاقه، وهذه ليست نعمة ولا منة عليك. الحمد لله وحده، يعني المحمود هو الله وحده، الذي ينبغي أن يفرد بالحمد هو الله، لأنه هو المنعم الحقيقي سبحانه المسدي للنعم، فما بالخلق من نعمة إلا وهي من الله عز وجل. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيه الله عز وجل ولا يصلون فيه على رسول الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه الله عز وجل ولا يصلون فيه على رسول الله إلا كان ذلك المجلس عليهم من الله ترى، يعني حسرة يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. على من لا نبي بعده، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله هو خاتم النبيين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، فالله عز وجل ختم الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو صاحب الرسالة الخاتمة وصاحب الشريعة المهيمنة، وكل الخلق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبون بحكم شريعته عليه الصلاة والسلام، فمن دخل فيها فله النجاة في الدنيا والآخرة، ومن أبى أن يدخل فيها فله الهلاك في الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني ممن جاء في زمن رسول الله وأدرك بعثته ومن جاء بعده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. ثم قال: سئل شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما عرفنا أو تكلمنا عنه وأشرنا إليه في نبذة مختصرة، والإمام العلم تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، وقيل تيمية نسبة إلى جدته كان يقال لها تيمية، ويقال لأنهم سكنوا مكانا يقال له درب تيماء فنسبوا إليه. فالمهم أن ابن تيمية أو أن آل تيمية قلنا هذا بيت علم كبيت آل مندة وكبيت المقادسة، وهؤلاء هذا بيت علم مشهور من بيوتات العلم المشهورة في تاريخ الإسلام المجيد، ويقال له ابن تيمية الحفيد لأن جده عبد السلام رحمه الله يقال له الجد، ابن تيمية الجد، وهو أو يقال له المجد اللي هو جد شيخ الإسلام اللي هو صاحب كتاب منتقى الأخبار من كلام سيد الأبرار الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. قال: سئل في سنة 98 و600، يعني سنة 698، يعني في أواخر القرن السابع الهجري، في أواخر القرن السابع الهجري، سئل عن هذه الفتوى وهذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا جدا جدا كما أشار شيخ الإسلام نفسه إلى أهميتها. فلما وجه إليه هذا السؤال الكبير فأجاب، وكان جوابه سببا لمحن وبلاء نزل بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن السؤال الذي وجه إلى شيخ الإسلام وجه في توحيد الأسماء والصفات، وجه في توحيد الأسماء والصفات، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن توحيد الأسماء والصفات كما سنذكر هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، لأن التوحيد كما تعلمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله بأفعاله أن يعرف العبد أن الله هو الخالق الرازق البارئ المصور المدبر المتصرف في أمور خلقه المصرف لهم سبحانه وتعالى، وأنه القيوم الذي قام بنفسه ولا يحتاج في قيامه إلى أحد ولا قيام للخلق إلا به سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال الخلق، يعني التي طلبها الله منهم من صلاة وزكاة وصيام إلى آخر ذلك. والنوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت لله عز وجل ما الأسماء التي سمى بها نفسه والأوصاف التي وصف بها نفسه والأسماء التي سماه بها رسوله والأوصاف التي سماها بها أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله وعلى طريقة نصوص القرآن والسنة، وأن ننزه الرب سبحانه وتعالى عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله وننزهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. ومن أهل العلم من يقول إن التوحيد نوعان، إن التوحيد نوعان فقط، وهذا يعني إذا أرادوا الاختصار فيدخلون توحيد الأسماء والصفات ضمن النوع الأول وهو توحيد الربوبية، ويسمونه توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات، معرفة يعني أن تعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر الخالق المتصرف إلى آخر هذا، والإثبات يعني أن تثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري الذي لا سبيل إليه إلا عن طريق الأخبار، إلا عن طريق الأخبار. النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد، توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية، الذي هو توحيد الألوهية، وهو ما يطلبه الله من العباد من الطاعة والعبادات وما يتوجه به العبد إلى ربه. فمن أهل العلم، من أهل العلم من قال إن التوحيد نوعان على ما ذكرنا، توحيد المعرفة والإثبات ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومنهم من يجعل التوحيد ثلاثة أقسام. وإنما جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام لما كثر كلام أهل البدع في مسائل الأسماء والصفات، احتاج العلماء حينئذ إلى فصل الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية وجعلوها نوعا مستقلا من أنواع التوحيد لما كثر كلام أهل البدع في مسألة الأسماء والصفات. فإذا أردنا التفصيل والرد على أهل البدع في باب الأسماء والصفات نقول التوحيد ثلاثة أقسام، وإذا أردنا الاختصار فلا حرج أن نقول بأن التوحيد نوعان، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. فوقع في هذا النوع اللي هو توحيد الأسماء والصفات إشكال، ووقع فيه أهل البدع وابتدعوا ما لم يعرفه أهل السنة وما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان ولا عرف في كلام الله وكلام رسوله. ومنهم من نفى الأسماء والصفات عن الله بحجة التنزيه، ومنهم من حرف هذه الأسماء أولها على غير مراد الله، يعني حرفها فقال الرحمن على العرش استوى قال استولى، قال وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، لأنه لو أثبتنا لله المجيء كان كالمخلوقين، لأن المخلوق يجيء، فإذا أثبتنا أن الله يجيء والمخلوق يجيء شبهناه بالخلق فنؤول نحرف، فحرفوا هذه النصوص وجاء ربك، قال وجاء، قال وجاء أمر ربك، لما خلقت بيدي، أو قال مثلا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قالوا اليد القدرة أو النعمة، كما حرفوا ذلك على غير مراد الله ومراد رسوله. فانقسم الناس في باب الأسماء والصفات إلى أربعة أقسام. القسم الأول مثبت لأسماء الله وصفاته على مراد الله ورسوله على طريقة النصوص، على طريقة النصوص، واضح معي؟ هذا، وهؤلاء هم أهل السنة الذين أخذوا هذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تكلف ولا بدون إجهاد للذهن والفكر. والقسم الثاني المعطلة الذين عطلوا الصفات ونفوا عن الرب عز وجل صفاته وأسماء. والقسم الثالث الذين أولوا يعني حرفوا على غير مراد الله ورسوله. والقسم الرابع المفوضة الذين قالوا إن هذه الأسماء والصفات كالحروف المقطعة في أوائل السور، الله أعلم بمراده منها، الله أعلم بمراده منها، فلا نثبت منها صفة ونقول الله أعلم. وهؤلاء هم المفوضة، وهم من أشر فرق الضلال في هذه الأمة. قال وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، لأن أنتم تعلمون أن شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرنا في اللقاء السابق ولد أو كان في فترة طفرة أهل البدع، يعني الفترة التي وجد فيها شيخ الإسلام يمكن أن نسميها فترة الطفرة التي ظهرت ونشطت فيها البدع بكل أنواعها، الجهم والاعتزال والأشعرية وهؤلاء، ومن جهة أخرى الصوفية وهؤلاء، كل ذا كان في حالة ثورة وفي حالة ظهور، واخد بالك؟ وكانت الجبهات المعادية لشيخ الإسلام كانت كثيرة، المفوضة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة من هؤلاء من جهة، والصوفية الذين مؤكد أن كلام شيخ الإسلام لن يعجب هؤلاء ولا هؤلاء. وكان الصوفية آنذاك هم الطائفة المدللة المقربة لدى أغلب سلاطين هذا الزمان، وكانوا هم أصحاب الكلمة المسموعة عند السلاطين وعند الحكام آنذاك. فلما خرج هذا الجواب من شيخ الإسلام الإمام الذي كانت لا تأخذه كان لا تأخذه في الله لومة لائم، لأنه علم أن الله أخذ عليه وعلى أمثاله من أهل العلم العهد والميثاق ليبينن هذا العلم للناس ولا يكتمونه، فكان يقول وكان يبين ما تبينه وما تنصره الأدلة من الشريعة بصرف النظر عن هذا يرضى أو أن هذا لا يرضى. فحصل بسبب هذا الجواب محن وبلاء لشيخ الإسلام، وأنتم تعلمون كما ذكرنا في ترجمته أنه سجن وقضى أغلب حياته مسجونا، فسجن في دمشق ثم طرد من دمشق وسجن في مصر فترة طويلة ثم رد إلى دمشق بعد ذلك وسجن هناك. ولما أيس منه خصومه لأنهم ناظروه بالحجة فكسرهم، ناظروه بالحجة والبرهان فأتى على بنيانهم من القواعد فدكه، فلما لم يجدوا طريقا إليه في المناقشة بالحجة والدليل والبرهان وشوا به إلى السلاطين فحبسوه، فكان في السجن يتكلم ويحدث ويعلم ويخرج كلامه وتعليمه للناس، ويخرج هذا العلم الصافي الذي هو ذهب مصفى، كما ذكرنا أنه بلغ من بركته رحمه الله في السجن أنه كان بعض المساجين الذين تنتهي مدة عقوبتهم في السجن كانوا يرفضون الخروج وكانوا يظلون معه ليتعلموا على يديه، وكم تعلم على يده من طلاب علم وتخرج عليه أئمة كالإمام ابن كثير صاحب التفسير وكالإمام ابن القيم وكالإمام يوسف بن عبد الرحمن أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى وكالحافظ شمس الدين الذهبي، وهؤلاء كل هؤلاء الأئمة طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: وهذا جواب عظيم النفع جدا، هذه رسالة مهمة جدا. وقد سمعت شيخنا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله يعني يسأل في مسائل ترتيب الكتب التي يحصل منها الطالب يعني أغلب علم العقيدة أو يحصل علم غزير في هذا الباب، فرتبها هكذا: قال الرسالة الحموية، الرسالة العقيدة الواسطية شيخ الإسلام، ثم الفتوى الحموية هذه الرسالة، ثم الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام، كل هذه الثلاثة لشيخ الإسلام، ثم العقيدة الطحاوية. قال هكذا بالنص: من تعلم هذه الكتب حصل عنده علم غزير جدا في باب الاعتقاد وانضبط اعتقاده إن شاء الله تعالى. هذا الترتيب حتى هو رتبها كذا ترتيب مرحلي: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام التي وجهها إليه رضي الدين الواسطي، والفتوى الحموية التي وجهها إليه رجل من أهل حماة، ثم التدمرية، ثم العقيدة الطحاوية عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. فقال: وهذا جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات؟ في آيات الصفات يقول طبعا أن باب الأسماء والصفات هو الذي أخذ نصيب الأسد في ابتداع أهل البدع وانحرافهم والعياذ بالله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الله عز وجل يثبت في هذه الآية أنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، استوى استواء حقيقيا بكيف لا نعلمه سبحانه وتعالى، فجاء أهل الضلال وأهل البدع فحرفوا ذلك وقالوا استوى هنا بمعنى استولى أي كأنهم أي كأن العرش كان مع غيره، وحصلت منازعة بين الله وبين هذا الذي كان معه العرش، حتى استقر الأمر في النهاية إلى أن الله استولى على العرش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وسوف نتكلم عن هذا بتفصيل إن شاء الله تعالى في بيان الجواب. ولشيخ الإسلام أيضا بالمناسبة رسالة حول هذه الآية، أبطل فيها تأويل هؤلاء استوى بمعنى استولى من 20 وجه. رسالة مفردة أبطل فيها أن تفسير استولى بمعنى أن تفسير استوى بمعنى استولى أنه تفسير باطل، وذكر على ذلك 20 وجها بالأدلة، لأن هذا تفسير لا يعرف لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله ولا في كلام العرب أصلا لا يعرف أصلا. استوى هذا لا يعرف أنه استولى في كلام العرب، حتى إن أهل الضلال وهذه طريقتهم من قديم وإلى يومنا هذا، كلما أعوزهم وأحوجتهم الأدلة استدلوا بأي شيء حتى ولو كان هذا الشيء لغير المسلمين، استدلوا ببيت شعر عائر لا يعرف له قائل، تقول العرب بيت عائر يعني لا يعرف له قائل، ما ندري من قاله، من الذي قاله، ويقال أنه ينسب إلى أحد شعراء النصارى وهو الأخطر الصغير لعنه الله، وهو حيث يقول استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، وهذا كلام طبعا لا يعرف في كلام العرب أصلا، ليس تعرف العرب أن استوى بمعنى استولى أبدا، هذا غير موجود، كما حكى الأئمة وكما قال أحد الأئمة أظن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، قال بالنص هكذا: من قال استوى بمعنى استولى فقد حمل لغة العرب ما لا تحتمل، فقد حمل لغة العرب ما لا تحتمل. والخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة كما تعلمون علما ودراية بها. قال: وقوله ثم استوى على العرش، وطبعا الله عز وجل ذكر في استوائه على العرش 7 آيات، يعني أخبر في 7 مواضع من القرآن أنه استوى على العرش، يعني بعد أن يخبر بهذا كله يأتي هذا الكذاب الفاجر ويقول لا، لم يستوي على العرش، لأنه لو استوى على العرش لشابه المخلوقين. فنعوذ بالله أن نقول بأن الله استوى على عرش وليس فوق العرش إله يعبد ويركع له ويسجد، ونعوذ بالله من ذلك، وهذا كفر بالله كما يقول أهل الضلال. وقد ذكرنا وقد سمعت أحد دكاترة الأزهر يقول هذا ويتعوذ بالله أن يعتقد هذه العقيدة، يعني أن الله استوى على عرشه سبحانه. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات، إلى غير ذلك من آيات الصفات. طبعا كما قلنا إن آيات الصفات أخذت نصيبا كبيرا من كلام هؤلاء، وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أثبت في هذا الحديث أمورا. أولا أثبت الأصابع لله سبحانه وتعالى، أثبت الأصابع لله سبحانه وتعالى، وأثبت أيضا في الحديث أن الله يتصرف في قلوب العباد بما يشاء، فيهدي هذا فضلا وكرما، ويهدي هذا عدلا، ويضل هذا عدلا سبحانه وتعالى، فيتصرف في قلوب العباد بما يشاء. ولا يلزم من كون قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا يلزم منها المماسة أو التصاق قلوب بني آدم بأصابع الرحمن، هذا لا يلزم منه هذا، ولا يقول أحد به أصلا. مش معنى أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن أن القلوب ملتصقة بأصابع الله التصاقا مباشرا، لأن الله عز وجل قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وليس السحاب ملتصقا بالأرض ولا ملتصقا بالسماء، وهو بين السماء والأرض، ولله عز وجل المثل الأعلى. وقال: وقوله يضع الجبار فيها قدمه، هذا أيضا فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، وهذا بيان حال النار أنه كلما ألقي فيها فوج يوم القيامة تزداد وتقول هل من مزيد، وتزداد وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة جل وعلا رجله، حتى يضع فيها رب العزة رجله فينزوي بعض النار إلى بعض إجلالا وإعظاما للرب عز وجل وتواضعا لله سبحانه وتعالى، ثم تقول قطن قطن، يعني كفى أو كفاني كفاني، قطن قطن كفاني كفاني وعزتك، يعني قطن قطن وعزتك. الشاهد من الحديث إثبات صفة القدم أو إثبات صفة الرجل لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وما قالت العلماء، طبعا يقصد بالعلماء هنا اللي هم علماء أهل السنة، العلماء الربانيون الذين أخذوا العلم عن الصحابة ثم تعلموه هكذا علما صافيا ذهبا خالصا مؤيدا معضدا بأدلة الكتاب ونوره وأدلة السنة ونورها بدون تحريف ولا إجهاد للذهن ولا إعمال للفكر، عقيدة سهلة سلسة لا غموض لا لبس فيها ولا إشكالية. فهؤلاء العلماء الذين تعلموا جيلا بعد جيل حتى وصلوا بإسناد علمهم إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أصلوا هذه العقيدة، لا علماء أهل الضلال الذين نفوا صفات الرب أو حرفوها أو فوضوا القول فيها، إنما هم العلماء الذين تعلموا كما تعلم الصحابة من رسول الله فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه على مراد الله ورسوله، ونفوا عن الله ما نفاه الله عن نفسه على مراد الله ورسوله، ونزه الله عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه جل في علاه. وابسط القول، طبعا هذه مسألة يعني من أشد المسائل حاجة إلى بسط القول فيها، مسألة الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه، ادعوه بها، يعني اعبدوا الله عز وجل بما بمقتضى هذه الأسماء، تعبد وانظر إلى كل معنى يفهم من كل اسم واعبد ربك سبحانه وتعالى به. وأصل فوز العبد هو معرفة العبد بأسماء الله وصفاته، لأن العلم كما قال أهل العلم إنما يشرف على قدر المعلوم أو على قدر معلومه، وهل هناك أشرف وأكمل من الله عز وجل؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله، فالله جل وعلا لا يعدله شيء، وكذلك أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. فكلما عظم المعلوم وعظم شأنه كلما عظم شأن العلم المتعلق به، ولا أعظم من الله، فلا أعظم من الكلام عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وضلال كبير جدا أن يضل الإنسان في هذا الباب، ضلال كبير جدا أن يزل الإنسان في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فيثبت لله ما لم يثبته لنفسه وينفي عن الله ما أثبته لنفسه، فيقع في الضلال ويقع في الانحراف عياذا بالله من ذلك. قال وابسط القول في ذلك مأجورين، يدعو لهم مأجورين إن شاء الله. قلنا قبل ذلك أن تعليق المشيئة هنا من باب التحقيق ومن باب الرجاء لا من باب الاستثناء في الدعاء، فإنكم تعلمون إن شاء الله تعالى أن الاستثناء في الدعاء لا يجوز، محرم، لا يجوز الإنسان أن يقول اللهم ارحمني اللهم اغفر لي إن شئت، أو غفر الله لك، وفقك الله، رحمك الله، نفع الله بك إن شاء الله، كل هذا لا يجوز أن يقال، إنما في باب الدعاء يجب أن نحسم ونحزم المسألة، اللهم اغفر لي ولا تقل إن شئت، اللهم ارحمني ولا تقل إن شاء الله، اللهم ارحم فلان، اللهم انفع به ولا تقل إن شاء الله، إنما في باب الدعاء يحسم الأمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يعني الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يكره الله أحد على فعل شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب تعليق الرجاء، يعني يرجو الله أن يغفر، أو من باب تحقيق القلب، يعني من باب يعني قول العرب مثلا اللهم اغفر له، أو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اخلفه في عقبه في الآخرين إلى آخر الدعاء. وقال وقد فعلت، إما أن تكون على سبيل الرجاء وإما أن تكون على سبيل الإخبار. هذا من هذا الباب، من هذا الباب. قال فأجاب شيخ الإسلام قال الحمد لله رب العالمين، أيضا قلنا بدأ كلامه بالحمد اقتداء بالقرآن كما قلنا. ثم قال قولنا فيها، انظر بقى إلى كلام الأئمة، قال قولنا فيها، وهذا قول دائما تراه قول الطائفة الناجية وقول أهل الحق الذين يريدون الله والدار الآخرة. يقول قولنا فيها ما قاله الله، ما قاله الله سبحانه وتعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هكذا أمر، هكذا أمر سبحانه وتعالى. فقال وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني نرد ما اختلفنا فيه من الأمور إلى الله وإلى الرسول. هذا هو الفرد الواجب الذي يجب علينا، إذا اختلفنا لا تردني إلى أقوال مشايخك ولا إلى فهمك ولا أفهام مشايخك، ولا أردك هكذا إلى أفهام مشايخي، إنما ينبغي أن نتحرر ونتناقش فيما بيننا نقاش الأحرار الذين رفعوا سقفهم فجعلوا سقفهم الأدلة الشرعية. لما نختلف نقول فيما بيننا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أردنا النجاة، إذا أردنا النجاة في الدنيا والآخرة نقدم كلامنا، نقدم كلامنا ونصدر كلامنا بأدلة القرآن والسنة. قال الله جل وعلا فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما ينبغي إذا اختلفنا إلا أن نرد الكلام وأن نتحاكم إلى كلام الله وكلام رسوله. وهكذا أهل العلم الناصحون، هكذا أهل العلم الناصحون الذين يريدون الله والدار الآخرة لا يتكلم إلا بالأدلة، ولا يتعدى موضع الأدلة ولا قيد أنمله. وكما ترى أنت في كلام الأئمة، كلام البخاري وكلام الأئمة الذين دوروا السنن، كلام الإمام النووي وهؤلاء، تجد البخاري رحمه الله في الصحيح البخاري، ما تجد البخاري في كتابه الصحيح يقول شيئا من عند نفسه، يقول باب كذا قال الله، قال الله، قال رسول الله، قال رسول الله، كلام ما يضيف شيئا من عندي إلا معنى آية، معنى كلمة من حيث الضبط اللغوي فقط، أما كله فكلام الله وكلام رسوله. لذلك بارك الله في علومهم، لذلك بارك الله علمهم وحصلت له الخيرية، ولم تحصل الخيرية لعلومنا إلا إذا اتصلنا بهذا العلم المبارك فربطنا حياتنا بالقرآن، ربطنا حياتنا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تحصل الخيرية لنا لا أصالة وإنما تبعا لعلوم هؤلاء، لأنهم ربطوا كلامهم بكلام الله ورسوله، وهذا هو معين النجاة، هذا هو سلم النجاة، هذا هو سفينة النجاة لمن أراد النجاة بصدق وحق. نقول ما قاله الله، لا نقول ما قال الشيخ الفلاني أو شيخنا يقول كذا، وما خالف شيخنا ومن خالف شيخنا فقوله باطل وهو على ضلال وعلى فساد في المعتقد، وشيخنا من أعلم أهل الأرض أو أعلم أهل الأرض، إلى غير ذلك من الأسماء أو الألقاب الضخمة التي لا يستحقها إلا الأئمة الذين دونوا السنة وبينوا لنا العقيدة. لا، نحتكم ونسير تحت مظلة الأدلة الشرعية. ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون، شوف الكلام، انظر، والسابقون الأولون من السابقون الأولون، قال من المهاجرين. يبقى ننظر في كلام الصحابة يا جماعة، قرآن وسنة بفهم الصحابة، بفهم الصحابة، وأيضا حتى في الصحابة برضو ننزل الصحابة على مراتبهم في الفضل، المهاجرين، لأن المهاجرين رضي الله عنهم أفضل من الأنصار لأنهم أصحاب سابقة، هم أصحاب السابقة في الإسلام، فلهم أجر ولهم فضل، وهم أفضل من الأنصار. ثم الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا نتعدى هذا، ما قاله الله وقاله رسول الله وقاله المهاجرون والأنصار، لا نتعدى هذا. ثم من جاء بعدهم ممن سار على طريقتهم وأخذ من معينهم يلحق بهم لأنه تقيد بكلام الله ورسوله. قال والذين اتبعوهم بإحسان، تابعين من أهل القرون المفضلة وتابع التابعين الذين أخذوا من هذا المعين، أخذوا من المعين الذي تعلم فيه الصحابة ولم تظهر آنذاك بدعة، فكان الناس على قول واحد وكان الناس على قلب رجل واحد، لم يتفرق بهم الأمر ولم تتفرق الأمة أحزابا وشيعة، وما كان للأمة أن تتفرق أحزابا وشيعة لو أنها ظلت متمسكة بكلام الله وكلام رسوله وكلام صحابته، ولكنها بكل أسف تركت كلام الله، تركت كلام رسول الله، واتبعت أهواءها واتبعت كلام مشايخها وتعصبت لأقوال رؤسائهم وأرباب الطرق وهؤلاء، فوقعت في التحزب والضلال والانشقاق والتفرق والعياذ بالله. ولو ظلت الأمة متمسكة بعروة النصوص قرآنا وسنة وكلام الصحابة لما تفرقت الأمة ولا أمكن لها أن تتفرق أبدا أبدا. وما قاله أئمة الهدى، يعني الذين جاءوا بعد ذلك جيلا بعد جيل، قرآن سنة الصحابة المهاجرين والأنصار والتابعين وتابع التابعين، ومن جاء على نفس هذا النمط ممن أصلوا هذا المعتقد وتقيدوا بما تقيد به الصحابة، كما قال الإمام العلم شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، هذا إذا أردت النجاة لنفسك وهؤلاء ناصحون لك، اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا، ما قالوا به قل وما كفوا عنه كف عنه لا تقل به، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، الذي وسع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم يسعنا، وإذا لم يسعنا ما وسع الصحابة ووسع التابعين وتابع التابعين فلا وسع الله علينا، إذا لم يسعنا ما وسع هؤلاء لا وسع الله علينا، لأن هؤلاء هم أهل القرون الذين زكاهم رسول الله، الذين زكاهم الله على لسان رسوله، لأن رسول الله ما ينطق عن الهوى، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين من حديث عمران، الذين زكاهم الله على لسان رسوله، فإذا لم يسعنا ما وسع الذين زكاهم الله ورسوله لا وسع الله عز وجل علينا. قال وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، الأمة اتفقت عليهم لا خلاف عند الأمة عليه. النهارده لما أختلف أنا وأنت في مسألة وتقول لي شيخك يقول وأقول شيخي يقول، شيخك مختلف عليه وشيخي مختلف عليه، اترك هؤلاء وارجع لكلام السلف، لو قلت قال أحمد لا أحد يختلف على أحمد إمام أهل السنة، لو قلت قال الإمام الشافعي من يختلف على الإمام الشافعي، لو قلت قال إمام دار الهجرة من يختلف على مالك، لو قلت قال سفيان، قال سفيان بن عيينة، قال الإمام الأوزاعي، قال الإمام الدارقطني، قال ابن بطة، قال اللالكائي، لو قلت قال هؤلاء من يختلف على هؤلاء، ما في أحد يختلف على هؤلاء، لأن هؤلاء هم شيوخ المنهج وهم الذين أصروا هذا المنهج الذي أخذوه من التابعين، الذي أخذوه من تابع التابعين عن التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد يقع الاختلاف على شيخي وشيخك، لكن لا يقع الاختلاف على هؤلاء. لما نقول قال أحمد، أحمد أحد الذين أصروا هذا المنهج وهو من التابعين الذين أخذوا العلم غضا طريا، غضا طريا لم يلوث، فلما نقول قال أحمد لا خلاف حينئذ على أحمد، واخد بالك، الذين أجمع المسلمون على هدايتهم أي على أنهم أهل هدى، وعلى درايتهم أي على علمهم وسعة علمهم وتبحرهم في علوم الشريعة، أنهم أهل هدى وأصحاب منهج مستقيم وأهل علم واسع غزير، لأن الإنسان بغير هذين لا يستقيم، يعني لا تصلح أن يقول الإنسان أسلك طريق الهداية على جهل، ولا يصلح أن يمشي الإنسان في باب العلم ولا يهتدي بهذا العلم الذي بين يديه. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، يعني الواجب على جميع الخلق في باب الأسماء والصفات وفي غير باب الأسماء والصفات، في باب التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وفي باب الفقه والأصول والتفسير، في كل أبواب العلم الواجب الفرض الذي فرضه الله علينا أن نرجع في كل باب من أبواب العلم إلى ما قاله الله وقاله رسول الله وقاله الصحابة المهاجرون والأنصار والتابعون وتابع التابعين وأئمة الهدى في الأمة الذين ساروا على منوالهم. هذا الواجب علينا، لا سيما في باب الأسماء والصفات الذي يعني تزل فيه الأقدام، ولا سيما الذي لم يتبحر فيه ولم يعرف كلام أهل السنة، وهذا أكدنا عليه قبل ذلك من الخطورة بمكان أن تقرأ لأهل البدع في هذا الباب ثم تقرأ لأهل السنة. لا، اعرف منهج أهل السنة أولا، منهج أهل السنة أولا، ثم بعد ذلك انطلق، لا خوف عليك إن شاء الله. قال: فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدا بالهدى ودين الحق، وهذا حق. الله عز وجل بعث رسوله محمدا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فالله بعث رسوله محمدا. لما وقف النبي يوم الحديبية وقال له سهيل بن عمرو: أمحو رسول الله، لو علمناك رسول الله ما قتلناك، قال: أمحوها يا علي، والله يعلم إني لرسوله. أمحوها يا علي، والله يعلم إني لرسوله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: أشهد أني رسول الله، وقال: أشهد أني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله بعث رسوله بالهدى، الهدى هو العلم النافع، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والعمل الصالح يعني أرسله بالهدى وبالدلالة على العمل الصالح. فإذا حصل للإنسان الهدى بهداية رسول الله وعمل العمل الصالح بدلالة رسول الله، خرج من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإن الناس لا يخرجون من الضلال إلى الهدى إلا بالهدى، إلا بالقرآن والسنة، ولا يخرجون من الشرك إلى التوحيد إلا بالقرآن والسنة، ولا يخرجون من الباطل إلى الحق إلا بالقرآن والسنة. فإذا أوقف الإنسان نظره وألزم نفسه بأدلة القرآن والسنة، عصم من أن يقع في المخالفة إن شاء الله. لكن إذا عمل بهواه أو عمل برأسه في النصوص، وقع في الزيغ والضلال. قال: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا بركة اتباع رسول الله وبركة تقيد الإنسان بأدلة الشريعة، لا يزل ولا يزيغ أبدا ما تمسك بالدليل. رجل يتمسك بالأدلة الشرعية، رجل يتمسك بالأدلة الشرعية، كيف يضل؟ كيف يزيغ؟ كما قال سعد رضي الله تعالى عنه لما أرادوه على الخروج في الفتنة، قال: إنما مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا يمشون في طريق فهاجت الريح فأثارت عجاجا، يعني أثارت غبارا فسد الأفق، وظل الناس الطريق، فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: طائفة قالت الطريق من هنا، وطائفة قالت لا هو من هنا، وطائفة قالت لهم، طائفة الثالثة قالت للطائفتين المختلفتين كنا نحن وأنتم على الطريق قبل أن تهيج الريح. هذا في خلاف؟ هذا ما في خلاف، كنا جميعا على الطريق قبل أن تهيج الفتنة وتهيج الريح. فلما هاجت الريح ووقعت الظلمة قلتم من هنا وقالوا من هنا، وأما نحن فسنبقى مكاننا إلى أن تنجلي ونعرف الطريق. فرجل بهذه الصورة يمكن أن يضل؟ إنسان بهذه الصورة يمكن أن ينحرف؟ مستحيل، مستحيل أن ينحرف. لذلك أنت تجد أهل البدع أخزاهم الله يأتون بالشبهة مثل الجبل وتعرض على العالم فتندك تحت قدمه في لحظة. وهو ده بركة العلم الشرعي اللي احنا دايما نحرض إخواننا عليه. الزموا، الزموا العلماء وطلاب العلم، تعلم، ارفع عن نفسك الجهل حتى إذا عرضت عليك مثل هذه الشبهات تستطيع أن ترد وتعرف كيفية المخرج من ذلك بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يعني بإذن ربهم يعني بشرعه ودينه، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، يعني بشرع الله عز وجل ودينه. والإذن هنا يشمل الإذن الكوني القدري والإذن الشرعي التكليفي. وهل في الإذن إذن شرعي وإذن كوني؟ الإذن معناه الأمر ومعناه الإرادة، ومنه قول ربنا جل وعلا في سورة البقرة في آية السحر قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إلا بقدر الله السابق أنه قدره. فالإذن هنا معناه الأمر، معناه الإرادة، والأمر كما تعلمون منه كوني ومنه شرعي، والإرادة كذلك منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي. إلى صراط العزيز الحميد، تمام؟ إلى صراط العزيز الحميد. وأحوال الناس مع صراط الله العزيز الحميد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هداه، وهم الذين اتبعوا هذا الصراط ولم يحيدوا عنه، وهؤلاء أهل الحق. والقسم الثاني: مغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق الذي في هذا الصراط وتركوه، وهم اليهود ومن صار على نهجهم. والقسم الثالث: مغضوب عليهم، وهم الذين عبدوا الله على جهل وضلال، ما تعلم لكن اخترع عبادة من عند نفسه لم يؤمر بها ولم يعرف لها أصلا ولا فصلا لا في كلام الله ولا في كلام رسله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها إنما فعلوها هكذا جهلا بالله وبكلامه وكلام رسله صلى الله عليه وسلم. فالناس ينقسمون في الصراط إلى ثلاثة أقسام: هداة، وهم الذين ترسموا الصراط لا يحيدون عنه قيد أنملة، وضالون، وهم الذين علموا وتركوا ولم يعملوا، ومغضوب عليهم أقصد، وهم الذين علموا الحق وتركوه ولم يعملوا به، وضالون، وهم الذين جهلوا الحق وعبدوا الله على ضلال وجهل والعياذ بالله. قال وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه. الله عز وجل شهد، شهد لرسوله أنه بعثه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم في الآية الأخرى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، واضح معي؟ فالله شهد له بالرسالة، شهد له بالرسالة وقال محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه. فالله شهد له في غير ما آية بالرسالة سبحانه وتعالى، شهد له بأنه بعثه داعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله بإذنه يعني داعيا إلى الله بشرعه، داعيا إلى الله بشرعه، وسراجا منيرا يعني أرسله الله وجعله كالشمس فيها النور والضياء، ها فيها النور والضياء، وفيها الدفء الذي هو دفء الإيمان لا دفء الإحراق، فجعله سراجا منيرا ينير للناس طريقهم، ينير للناس بصائرهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعله الله سراجا يهدي الناس إلى الله، ويهديهم في الدنيا إلى طريق السنة، ويهدوا ببركة رسالته في الآخرة إلى طريق الجنة، فجعله الله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. وأمره ربه سبحانه أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا منهج رسول الله، هذا منهج كل من أراد النجاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى غيره، لا أدعو إلى شيخ، لا أدعو إلى حزب، لا أدعو إلى نعرة، لا أتعصب لشيخي، لا أتعصب لحزبي، لا أتعصب لنعرتي، لا أتعصب لبلدي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على نور الأدلة، على نور أدلة القرآن والسنة. فإذا حركت ساكنا ينبغي أن يكون بقال الله، وإذا سكنت متحركا ينبغي أن يكون بقال الله. قال رسول الله: هذا إذا نصح الإنسان لنفسه، هذا إذا نصح الإنسان لإخوانه، لا أن يجلس فيتكلم بباطل فيناصح ويرد عليه كلامه، فكلما ذكروا له آية تنقض كلامه يقول: هذه الآية فيها كلام لأهل العلم، ليس هذا موضع بسطه، وهذا الحديث عليه كلام لأهل العلم، ليس هذا موضع بسطه. متى يبسط؟ متى يبسط؟ والإجمال في وقت الحاجة إلى البيان خيانة، خيانة. إذا كان الأمر والمقال يحتاج إلى بيان وبسط فالإجمال خيانة، والإبهام خيانة لله ورسوله، وليس نصحا لله ورسوله. فمن النصح لنفسك والنصح لإخوانك ألا تتكلم إلا بكلام الله وإلا بكلام رسول الله. أدعو إلى الله على بصيرة، على هداية الأدلة، على نور شريعة الله قرآنا وسنة. ليس هذا طريقي أنا، بل وطريق كل من أراد أن ينهج نهجي ويسلك سبيلي. هذا إذا أراد النجاة، من أراد أن يصل إلى رسول الله في الجنة فليسلك هذا المنهج، من أراد أن يشرب من حوض رسول الله في الجنة فليسلك هذا المنهج، هذا هو الطريق. هذا إذا أردت أن تشرب من حوضه، إذا خفت أن تزاد عن حوضه يوم القيامة فاسلك هذا المنهج، اسلك هذا المنهج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حوضه ووصف لنا صفته أن طوله مثل عرضه ما بين صنعاء إلى حضر موت، وكيزانه أي الكؤوس التي عليه بعدد نجوم السماء لا ينفك منها واحد حتى يأخذه آخر، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فتأتي الأمة، أمة رسول الله، وهم أول من يشرب من هذا الحوض، أول من يشرب من هذا الحوض. يقول الصحابة لرسول الله، لأن الرسول قال للصحابة يوما: ما مثلكم ومثل الأمم قبلكم إلا كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كمثل الشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كمثل الرقم في ذراع الحمار. فاستغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك في وسط هذا الخلق؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، أي عرفها؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ومع ذلك يأتي أناس من أمة رسول الله ليشربوا من هذا الحوض، فتزودهم الملائكة عن الحوض بسياط من النار. وكما جاء في تفسير سورة الكوثر أن على كل ركن من أركان هذا الحوض ملك من الملائكة، إذا جاء رجل من الذين ابتدعوا في دين الله وهم ينتسبون إلى دين رسول الله وأراد أن يشرب، نحته الملائكة وقالت: وراءك، ارجع. فيقول رسول الله: أمتي. وفي الرواية الأخرى يقول: أصحابي. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما أحدث بعدك. إنهم سلكوا منهجك اسما، سلكوا منهجك اسما، لكن خالفوه جوهرا. فأقول سحقا بعدا لمن بدل من بعدي، فلا يصل ولا يشرب من هذا الحوض ولا يصل إلى هذه النجاة إلا من سلك هذا الصراط في الدنيا، إلا من عرف هذا الصراط في الدنيا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن ثم قال: فمن المحال في العقل والدين، محال في العقل أن الله عز وجل الذي بيّن هذا البيان، وأن رسول الله الذي بيّن كل أحكام الشريعة، أن يترك الأمة في عماء في أهم باب من أبواب الاعتقاد وهو باب الأسماء، محال عقلا، عقلا الذي علم الأمة آداب الخلاء، أفيترك الأمة في أجل باب وهو باب الاعتقاد، يتركها في عماء لا تدري أين المخرج منه؟ هذا محال في العقل، ما يستقيم عقلا ولا يستقيم دينا، يعني لا يستقيم شرعا. أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، واخد بالك معي؟ ومن النور الذي جاء به رسول الله آيات الصفات ونصوص الصفات، وأن نفهم هذه الآيات وهذه النصوص على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل معه الكتاب بالحق، أنزل الله معه الكتاب القرآن بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ينبغي أن يكون مردنا لكلام الله وكلام رسوله، أن يكون مردنا لكلام الله وكلام رسوله، لأن الله أنزله ليحكم رسول الله فينا بكلام الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، أحكم بكلام الله. فإذا أمر الله نبيه أن يحكم بيننا بكلام الله، فينبغي أن نتحاكم فيما شجر بيننا إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله. وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم، من أمر دينهم، ومن ذلك آيات الصفات. لما أقول لك الرحمن على العرش استوى وتقول لي لا لم يستوى، إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله تقول لي لا لم ينزل، لما أقول لك وجاء ربك تقول لا لم يجي، ده إيه ده؟ الله يقول جاء وجاء أمر وجاء ربك، الرحمن على العرش استوى ينزل ربنا، وأنت تقول لا استوى ولا جاء ولا ينزل، يضحك ربنا، قل ما يضحك، يغضب غضبا لم يغضب، ما يغضب، فتنفي وتكذب الله في كتابه وتجهل رسول الله بربه. وده مش ده مش تجهيل للنبي أنه لا يدري شيئا عن إلهه الذي أرسله سبحانه وتعالى، ما دام أننا نحتكم إلى كلام الله ونقول الرحمن على العرش استوى وأنت تقول لم يستوي، نحتكم إلى كلام الله، نحتكم إلى كلام الله لا إلى كلامك وفهمك. ينزل ربنا، نحتكم إلى كلام رسول الله، هذا إذا أردنا النجاة. ومن أمر دينهم آيات الصفات، هذا من الدين الذي أمرنا أن نرد العلم فيه إلى كلام الله وكلام رسوله. وهتلاقي المسألة سهلة سلسة، الدنيا تمشي سهلة، ما فيها إشكال ولا فيها تعقيد أبدا، عقيدة سلسة، وهي التي فهمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى دي قال: وما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به، أي رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، من الكتاب والحكمة. الكتاب طبعا معروف هو القرآن، والحكمة اللي هي الإيه؟ السنة، اللي هي السنة. قال الله جل وعلا لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، من آيات الله للقرآن والحكمة اللي هي الإيه؟ السنة، اللي هي السنة. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة كما بين ربنا ذلك. وقد أخبر الله جل وعلا بأنه أكمل له ولأمته دينهم، يعني الله أنزل كتابه ووكل مهمة البيان إلى رسول الله، وأنزلنا إليك الذكر، الذكر اللي هو إيه؟ سنة، سنة، وأنزلنا إليك الذكر اللي هو إيه؟ السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو إيه؟ القرآن. وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس القرآن، ها؟ الذكر الأول في الآية اللي هو السنة، وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى بين للناس كلام الله، يبقى الله أتم النعمة وأتم التشريع بإنزال القرآن، وأتم البلاغ والبيان بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما نزل نص كلام الله بقي معرفة المراد منه، وهذه مهمة رسول الله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، بأنه أكمل له أي لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته دينهم، يعني شرعهم، وأتم عليهم نعمته سبحانه وتعالى. ومحال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع، حتى يأتي جهم، حتى يأتي واصل ابن عطاء، حتى يأتي الجعد ولا هؤلاء الضلال ويقول لك لا احنا نثبت هذا وننفي هذا، العقل يقر هذا فنثبته، العقل لا يقر هذا فننفيه. احنا ما احنا محتاجين لهؤلاء، ما احنا محتاجين لهؤلاء اصلا، لا الى جهم ولا الى واصل ولا الى جعد ولا الى هؤلاء، لان الله بين وانزل شرعا كاملا واتم البيان بارسال رسول الله. ما احنا في حاجة الى لا جهم ولا الى هؤلاء حتى يؤصلوا للناس وحتى يفصلوا للناس ما يليق لله او ما يليق بالله وما لا يليق، ما يجوز لله وما لا يجوز، بل ان الله ما ترك شيئا في كتابه إلا بينه، ها؟ وجعل الله هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، فصل فيه كل شيء، وبين رسول الله وما قبض رسول الله حتى أتم ذلك، أتم البيان. ثم قال: فإن معرفة أصل هذا الدين، والمقصود بهذا الدين هنا اللي هو العقيدة يعني، فإن معرفة هذا أصل الدين، يعني معرفة أمور العقيدة هي أصل الدين، أنه لا نجاة للعبد إلا بهذا. وطبعا ده في هذا رد بقى على الجماعة اللي هم شغالين بقى في باب الوعظ وباب الفقه وهؤلاء، وإن كنا لا نحقر من هذا، لكن نقول يظل طول عمره يعظ الناس، يظل طول عمره يدرس في الفقه، وإذا وقعت مسائل من مسائل الاعتقاد لا نقول تجد طلابه، بل تراه هو أول الساقطين في هذا والعياذ بالله، ها؟ يبقى هو يقول لك الفقيه الأول المؤصل المفصل إلى غير هذا الذي يؤصل الناس. ثم إذا حصل مسألة من مسائل الاعتقاد تجد هذا يضرب أو يضرب حيص بيص، ما يدري أين موضع قدمه ولا كيف يتصرف، إنه ما تعلم. هذا ليس طريق السلف، أصل العلم وأصل الدين الاعتقاد، لأن به النجاة. الإنسان إذا كان فقيها من الطراز الأول، واعظا من الطراز الأول، عالما بمسائل الشريعة على عقيدة فاسدة، هذا ينفعه؟ ما ينفع، هذا ما ينفع. كان نفع الجهم بن صفوان، كان نفع واصل بن عطاء الذي قال عنه أهل الضلال: من أراد الفقه الأكبر فليذهب إلى واصل بن عطاء. طب والحسن البصري؟ قال لك الحسن البصري هذا لا يعرف من العلم إلا ما في سروال زوجته. ايه الحسن ده يعني؟ يطلع ايه الحسن؟ الحسن البصري سيد التابعين، واخد بالك معي؟ ما نفع هؤلاء علمه؟ بمسائل الفقه والأصول والتفسير لما كانوا على عقيدة فاسدة. لكن لو كان الإنسان على عقيدة صحيحة صافية على عقيدة الصحابة والتابعين وجهل مسألتين أو عشرة أو ألفا في مسائل الفقه يضره؟ لا يضر أبدا، لا سيما إذا كانت من المسائل التي لم تفرض عليه، يعني مسائل من الفقه لم يتلبس به في زكاة في نحو ذلك ولم يتوفر لديه مال أو نحو ذلك، لا يضر. لو كان على عقيدة صافية لو كان على عقيدة صافية وجهل كثيرا من الأحكام هذا لا يضره لا يضره. أما لو علم العلم كله وهو على عقيدة فاسدة هذا يضره ويشينه والعياذ بالله، بل يهلكه ويكون سببا في هلاكه في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو النتيجة التي وصلت أو وصلنا إليها على مدار 30 سنة من الوعظ. يقول لك الناس بكوا حتى لم يعودوا يبكوا، انقطعت الدموع، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم لما حصلت الفتنة كان هو أول الذي وعظ حتى أبكى طوب الأرض، قال أنا خارج وأم فلان. ما هذا؟ إذا كان هذا الرأس يفعل هذا فما بال الذين تحت يده؟ ما بال هؤلاء؟ إلى متى سنظل هكذا؟ إلى متى سيظل هكذا شباب الصحوة؟ فيقول فإن معرفة هذا أصل الدين، معرفة العقيدة هي أصل الدين، أصل النجاة. لا يضر الإنسان جهله ببعض مسائل الشريعة إذا كان على اعتقاد صاف خالص، وإذا كان العكس فهو الهلاك. قال وأساس الهداية، وأساس الهداية، لأن هذا هو أول وأوجب ما ينبغي أن يدعى الناس إليه، أول وأوجب ما ينبغي أن يدعى الناس إليه، وهو التوحيد، إصلاح عقيدة الناس أولا. وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب، شوف شوف شيخ الإسلام يقول إيه، سبحان الله، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب، اللي هو التوحيد الأول، كلمة التوحيد أولا، كلمة التوحيد، دعك بقى من الذين يقولون توحيد الكلمة أولا، لا، كلمة التوحيد أولا، نصلح العقيدة. طب العقيدة بقى لو اتكلمنا في العقيدة الناس هيزعلوا، الناس فيهم الأشعرية وفيهم المعتزلة وفيهم الجهمية وفيهم الصوفية، واخد بالك، وكل هؤلاء هيزعلوا، اللي يزعل يزعل، يأتي من يأتي ويذهب من يذهب. رسول الله أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، ما قال جمع يا معاذ، ما قال حببهم فيك أولا ثم ادعوهم إلى ما تشاء، إنما قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وإحنا عندنا الآية لسه اليوم، السورة، سورة المفاصلة القاطعة، وسمهم على وجوههم بأنهم كافرون، قل يا أيها الكافرون، ثم جاءت المفاصلة، لا أعبد لا في الساعة ما تعبدون، ولا أنتم في الساعة عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفاصلة واضحة، يأتي من يأتي ويذهب من يذهب، هذا هو الأصل. إذا اجتمع الناس على غير عقيدة فاجتماعهم فرقة، اجتماعهم فرقة، وقوتهم والله ضعف، ونصرهم هزيمة. لا نصر إلا إذا كان على توحيد خالص صافي. انظر إلى حال بتوع أفغانستان لما قاتلوا الروس قرابة 15 سنة، ثم ماذا؟ ثم التفتوا إلى أنفسهم فقتل بعضهم بعضا، ما في عقيدة، ما في منهج يرد إليه هؤلاء. لابد أن نرجع إلى الأصل، إلى المنهج الذي أصله الصحابة. قال وهو أوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس، وهو طبعا تحقيق العقيدة والرد على المخالف في ذلك، وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك؟ طبعا هذه قوله فكيف يكون دي النتيجة من المقدمة اللي هو قدمها سابقا، اللي هو فمن المحال ومن المحال يأتي بالنتيجة، فقل فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. الله عز وجل قال وبين في كتابه أنه أتم النعمة وأكمل البيان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكمل الدين بإنزال القرآن وأتم النعمة بإكمال البيان، بإكمال البيان، خد بالك معي خلاص. والرسول بين هذا وجعل الله القرآن تبيانا لكل شيء، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ما ترك شيئا إلا بينه كما سيأتي هنا. قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة. ها؟ يعني مستحيل طبعا. فيمكن أن نقول ما توفي رسول الله إلا بعد كمال التشريع من الله وكمال البيان من رسول الله، ما مات رسول الله إلا بعد هذا. قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب الخلاء. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، يعني لا يضل عن هذا الطريق إلا ضال، لأن الرسول ما ترك ثغرة إلا بينها، إلا بينها صلوات الله وسلامه عليه. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. طبعا هذا في باب الدين، هذا في باب الدين، يدلهم على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وأما أمور الدنيا فالنبي ترك الأمر مفتوحا مفسوحا لنا، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما في أمور الشريعة والدين ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه. قال تعالى: وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير، بينا فقط لا، بل ودللناه عليه وحسسناه على سلوكه، وبينا له طريق الشر وحذرناه منه وخوفناه من سلوكه. يعني مش مجرد بيان، مش مجرد بيان فقط، بيان وحث وتحريض على سلوك الهدى، وبيان وتحذير وتخويف على سلوك طريق الضلال. وبعد ذلك يأتي إنسان فيحتج؟ أبدا والله، كل من يحتج على الله فحجته ضاحضة إن شاء الله. وقال أبو ذر، وهذه الشهادة الثانية في هذا المكان أو في هذا الموضع، بأن رسول الله ما مات إلا وقد أتم البيان وأكمل الله به النعمة، قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يعني ما ترك شيئا أفغاب عن رسول الله أن يتكلم في أجل باب من أبواب الشريعة، وهو ما يتعلق بذات الرب، بإلهه، من أسمائه وصفاته. يعني يغيب عنه هذا؟ ما ترك طائر يتقلب في الجو إلا أخبر. كان يمر الطائر فيصيح يقول: تدرون ما يقول هذا؟ يقول: الله ورسوله يقول، يقول كذا، يخبرهم بلغة الطير. ويأتي الجمل فيضع رأسه بين يديه، يقول: أين صاحب الجمل؟ فيقول: فلان. ألا تتقي الله؟ إنه شكى إلي. يعلمهم بكل هذا. أفيعلمهم أن الطائر يقول، وأن الجمل يقول، وأن الدابة تقول، ويهمل ما يتعلق بذات إلهه ومعبوده في أسمائه وصفاته؟ أن هذا يقول الألباب عشان يأتي جاهم ولا واصل ولا هؤلاء ويفصله ويقول لك هذا يجوز وهذا لا يجوز لله عز وجل. وقال عمر رضي الله عنه، وهذه الشهادة الثالثة أيضا على أن الرسول بين وبلغ، قال: قام فينا رسول الله، هذا إلى إشارة إلى الحديث الطويل، إلى الخطبة التي خطبها رسول الله من الفجر إلى العشاء. رسول الله خطب في يوم من الفجر لحد العشاء، يعني صلى الفجر ثم خطبهم إلى صلاة الظهر، ثم أذنوا وصلوا الظهر، ثم خطبهم إلى العصر، ثم صلى العصر وخطبهم إلى المغرب، ثم صلى المغرب وخطبهم العشاء، إلى العشاء، من الفجر إلى العشاء. طيب لما يتكلم من الفجر إلى العشاء، وانتم عارفين طبعا كما يقول ابن القيم: كان الصحابة أعلم هذه الأمة، كانوا أعلم هذه الأمة وأقلها كلاما، يعني كان كلامهم قليل، فكيف برسول الله؟ يعني كلامه قليل ويصيب كبد الحقيقة بأقل العبارات. يبقى لما يصيب كبد الحقيقة بكلمة واحدة ويتكلم من الفجر إلى العشاء، هل ترك شيئا فيما يتعلق بالدين دون أن يبينه؟ مستحيل طبعا. حتى هكذا يقول عمر في الحديث، يقول: قام فينا رسول الله مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. يعني جاب المسألة من بدايتها إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتى ببدء الخلق من أول بدئه إلى أن انتهى العالم. قال: حفظ ذلك من حفظ من حفظه، ونسيه من نسيه. واخد بالك؟ حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. يقول بقى لما تيجي النهارده واقول لك المساله الفلانيه باب الاسماء والصفات، تقول اصل الشيخ لم يذكر هذا، الشيخ ما يدري هذا. طيب وهو ما هو الحديث فيه دليل على ان الانسان لو جهل، على ان العالم لو جهل المساله او المسالتين، ليس ذلك حجه على ان رسول الله لم يبين، بل بين رسول الله. حفظ من حفظ وجهل من جهل، فقد يهدى الإنسان الحق وقد يزيغ الإنسان عن الحق، أو قد يخفى عليه موضع الدلالة، يخفى عليه موضع الدلالة، فما ترك شيئا إلا بينه رسول الله في هذا المقام. وما زال الإمام رحمه الله يستطرد في هذا المعنى الذي يعني سنزيله إيضاحا أيضا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.